إخوتي الكرام، وقد مضى الكلام على الصفة الأولى ثم على الصفة الثانية عن إقام الصلاة، ووصلنا إلى الصفة الثالثة التي نعت الله بها هؤلاء الأبرار الذين يعمرون بيوت العزيز الغفار. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهم يصلون وهم يزكون. وقد يتساءل متسائل فيقول: علام قرن الله الزكاة بالصلاة؟ ولا يشترط لأداء الزكاة فعلها في بيوت الله؟ والحديث عن عباد الله الذين يعمرون بيوت الله فلا تلهيهم بيوعهم وتجاراتهم عن أداء الصلاة وعبادة الله في بيوت ربهم، فلما ذكر الزكاة؟ ولا يشترط في فعلها أداؤها في بيوت الله جل وعلا. وإنما قرن الله الزكاة بالصلاة في هذه الآية الكريمة مع أنه كما قلت لا يشترط في فعل الزكاة تأديتها في بيوت الله، قرنها الله لأمرين معتبرين. الأول: الزكاة قرينة الصلاة، ويتحقق هذا ويتجلى بأمرين معتبرين. الأمر الأول: الصلاة حق الله جل وعلا، والزكاة حق العباد، ودين الله جل وعلا يقوم على دعامتين اثنتين، كما كررت هذا مرارا فيما مضى: تعظيم لله وشفقة على خلق الله. فالله جل وعلا عندما ذكر أن هؤلاء العباد يصلون أخبر أنهم أيضا يزكون، وقد قاموا بالدين بأكمله، فهم يعظمون الله ويشفقون على عباد الله. وكثيرا ما كان ينوه ربنا جل وعلا بهذا الأمر فيقرن بين الزكاة والصلاة في كثير من الآيات. ففي سورة الذاريات يقول رب الأرض والسماوات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا تعظيم الحي القيوم. ثم انتقل بعد ذلك ربنا إلى وصف هؤلاء العباد في معاملتهم وإحسانهم إلى العباد، فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ونظير هذه الآية قول الله جل وعلا في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقد جلى لنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصلة بين الزكاة والصلاة فيما رواه عنه الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن، أنه قال: والأثر موقوف على هذا الصحابي الجليل من قوله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كتب علينا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فمن صلى ولم يزك لم تقبل صلاته، فمن صلى ولم يزك لم تقبل صلاته. كتب علينا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فمن صلى ولم يزك لم تقبل صلاته. فقرن الله بين الزكاة والصلاة لهذا الأمر في الأمر الأول، كما قلت الصلاة حق الله والزكاة حق العباد. والأمر الثاني: الصلاة حق على البدن ينبغي أن يقوم به الإنسان، والزكاة حق في ماله ينبغي أن يخرجه الإنسان، والحقوق إما أن تكون حقوقا بدنية أو حقوقا مالية. فقرن الله بين الزكاة والصلاة ليشير إلى أن هؤلاء العباد الطيبين المخلصين عبدوا الله بأبدانهم وعبدوه بأموالهم وقاموا بحق العبودية على وجه التمام لربهم جل وعلا. نعم، إن الزكاة حق المال كما أن الصلاة حق البدن، وقد جلى هذا الأمر ووضحه خليفة النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل هذه الأمة بعد نبيها على نبينا وصحبه صلوات الله وسلامه صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والأثر ثابت في المسند والكتب الستة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر الناس، أي حصلت ردة بعد موت إمام الناس وأفضل الأكياس نبينا عليه الصلاة والسلام، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، إن الزكاة حق المال. والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، إن الزكاة حق المال. ولذلك قرن الله بين هذين الحقين، حق الأبدان وحق الأموال. نعم إخوتي الكرام، يقاتل من ترك الزكاة كما يقاتل من امتنع عن فعل الصلاة. وتقدم معنا الحديث الثابت في الكتب الستة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويشهد أني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. وتقدم معنا الحديث إخوتي الكرام عند الخصلة الثانية من صفات عباد الرحمن ألا وهي إقامة الصلاة، تقدم معنا هذا الحديث برواياته، وروايته الثانية في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وفي رواية في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فمن فعل ذلك فقد عصم دمه وماله وحسابه على الله جل وعلا. إذن قرن الله بين الزكاة والصلاة لهذا الأمر الأول: الزكاة قرينة الصلاة. ويظهر هذا كما قلت بأمرين معتبرين: الصلاة حق الله والزكاة حق العباد. الصلاة حق على البدن والزكاة حق في المال. وأما الأمر الثاني الذي من أجله ذكر الله الزكاة هنا بعد إقامة الصلاة في بيوت الله، ولا يشترط لأداء الزكاة فعلها في بيوت الله، الأمر الثاني الذي أدى ودعا إلى ذكر الزكاة في هذه الآية لينوه الله جل وعلا بمحاسن هؤلاء الرجال ولينكر صفاتهم ولينعتهم بأطيب الخلال، كأن الله جل وعلا يقول: ما ألهتهم البيوع والتجارات عن طاعة رب الأرض والسماوات في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ثم انتبهوا عباد الله، ليس هذا هو وصفهم فحسب، لهم صفات جليلة شريفة نبيلة. كما عبدوا الله في بيوت الله تفقدوا عباد الله وأحسنوا إليهم. نعم، إن الزكاة من الأمور التي يمدح بها الإنسان في الحياة وبعد الممات، ويثاب عليها عند رب الأرض والسماوات. ثبت في معجم الطبراني الكبير بسند صحيح عن زر بن حبيش رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فدخل داخل وقال: أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن، أخبرني عن أفضل خصال الإسلام. قال: إقامة الصلاة. قال: ثم أي؟ قال: إيتاء الزكاة. فالله جل وعلا عندما ذكر هؤلاء العباد بأنه لا تلهيهم البيوع والتجارات عن أداء الصلوات في الجماعات، لابد من أن ينبه أنهم يقومون بسائر الخلال الكريمات، فهم يؤدون الزكاة ويحسنون إلى المخلوقات. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم إخوتي الكرام، إن إخراج المال شاق شديد على النفس، من أجل هذا ينبغي أن ينعت هؤلاء الأبرار به بعد إقام الصلاة. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الجرأة والعزيمة والقوة والثبات التي تكون في قلب الإنسان عندما يخرج أمواله إحسانا إلى عباد الرحمن وطلبا للأجر عند ذي الجلال والإكرام. واسمعوا لهذا الحديث الذي يصور لنا هذا المشهد من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. ثبت في مسند الإمام أحمد ومسند البزار ومعجم الطبراني الكبير، والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه، ورواه الإمام البيهقي في السنن، ورواه أبو داود الطيالسي في سننه أيضا. ولفظ الحديث عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج أحد صدقة، ما يخرج أحد صدقة، لا ما لا يخرج أحد صدقة حتى يفك لحيي 70 شيطانا، لا يخرج أحد صدقة حتى يفك لحيي 70 شيطانا. واللحيان هما الفكان، فيجتمع حول المؤمن حول عباد الرحمن عندما يريدون أن يتصدقوا، يجتمع حول الواحد منهم عند صدقته 70 شيطانا، كل شيطان يوسوس له ويزين له عدم الصدقة. أنت ستحتاج، اترك هذا لأولادك، لعل الحياة تطول بك فتحتاج إلى هذا المال. 70 شيطانا يوكلون بالصدقة من أجل تثبيط همة الإنسان عن التقرب بالصدقة إلى ذي الجلال والإكرام. فهذا المؤمن يفك ويخرس ويقطع شدقي 70 شيطانا عندما يتصدق في سبيل الله طلبا للتقرب عند الله. لا يخرج أحد صدقة حتى يفك لحيي 70 شيطانا. إذن هذه الطاعة الجليلة الفخيمة ينبغي أن تذكر في صفاتهم عقيب الإخبار عنهم بصلاتهم لربهم. فهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، وهم أيضا لا يبالون بهذه الأموال وينفقونها آناء الليل وأطراف النهار مساعدة لعباد الله وطلبا للأجر عند الله جل وعلا. إخوتي الكرام، ولهذين الأمرين المعتبرين قرن الله بين الزكاة والصلاة. وأما ما توهمه بعض الضالين من أن الله جل وعلا قرن بين الزكاة والصلاة في هذه الآية، إشارة إلى أن عباد الله المخلصين يتصدقون في بيوت رب العالمين على كيفية خاصة عندما يكونوا راكعين، وقرروا هذا على زعمهم بقول الله جل وعلا في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقالوا: إنما ذكرت الزكاة هنا للإشارة إلى نعت هؤلاء، وأنهم يصلون لله في بيوته ثم يتصدقون إلى عباد الله وهم يصلون وهم راكعون. وقد غلا بعض الفرق الضالة وافترى وكذب في تفسير هذه الآية، فقال ما خلاصته: إن مسكينا دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: هل من متصدق؟ هل من متصدق؟ هل من متصدق؟ فما أجابه أحد ولا أعطاه أحد، فكان علي رضي الله عنه راكعا فخلع خاتمه ونبذ به إلى هذا السائل. وبعضهم يغلو هذا موجود في كتبهم الباطلة الضالة، فقالوا: كان علي رضي الله عنه يلبس جبة بألف دينار، فبينا هو راكع ودخل السائل ولم يعطه أحد من الصحابة الأبرار، خلع جبته في حال ركوعه ثم أومأ إلى السائل بأخذها فأخذها وعليه. فعلي رضي الله عنه هو ولي المؤمنين، وهكذا على تعبيرهم أولاده وأحفاده والأئمة من بعده إلى يوم الدين، هم من شروط ولايتهم عندهم أن يتصدقوا وهم راكعون. والسائل الذي سأل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يزعمون أنه كان من الملائكة، وهكذا ينبغي أن تأتي الملائكة إلى كل إمام من هؤلاء الأئمة إلى يوم القيامة لتسأل هذا الإمام وهو راكع في صلاته، ليتحقق فيه وفق إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الزكاة وهو راكع. وهذا الأثر كذب مفترى لا وجود له ولا صحة له. حقق ذلك أئمتنا الكرام كالإمام ابن كثير في تفسيره وفي البداية والنهاية، وشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليهم جميعا رحمات رب البرية في كتاب منهاج السنة النبوية، وأبطل هذا التفسير من 19 وجها. ولا أريد أن أفيض في ذكر هذه الوجوه وتعدادها، إنما سأذكر بعض الأمور التي تبين بطلان هذا التفسير مع عدم ثبوت إسناده وعدم روايته عمن يعتبر ويعول عليه. عباد الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهم راكعون ليست جملة حالية لقوله يؤتون الزكاة، ليست هذه الجملة قيدا لإيتائهم الزكاة، أي ليس المراد يؤتون الزكاة في حال ركوعهم، لا، إنما هذه جملة إسمية يخبر الله فيها عن حال هؤلاء العباد ويثني عليهم كما أثنى عليهم بالصفات المتقدمة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يديمون الركوع لله جل وعلا، يخشعون له ويعبدونه في جميع أحوالهم. فبعد أن نعتهم بجملتين فعليتين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، والجملة الفعلية كما يقول علماؤنا في كتب اللغة والبلاغة تفيد التجدد والحدوث، نعتهم ربنا جل وعلا بصفة إثنية تفيد الثبات والاستقرار والرسوخ، فهذا وصفهم وهذا ديدنهم، لا ينفكون عن طاعة ربهم جل وعلا، ثابتون. ويتجدد منهم الإحسان إلى عباد الله والخشوع لله جل وعلا، هذا هو معنى الآية. فليست الجملة حالية من قوله يؤتون الزكاة في حال ركوعهم. يدل على هذا أمر آخر معتبر، ألا وهو أن مدح الإنسان يكون بما هو واجب أو مستحب على أقل أحواله، ولم يستحب أحد من خلق الله أداء الزكاة في حال الركوع. إذا كان راكعا يؤدي زكاته ما ذكر هذا أحد من أئمتنا، ولا يعرف هذا في ديننا. الأمر الثالث لو كانت الزكاة تشرع عند فعل الصلاة وأثناء القيام بها لما كان هناك داع لذكر الركوع فقط، بل لو قيل إنه لو تزكى لو أدى الزكاة وتزكى وهو قائم أو قاعد لكان أحسن، وكان هذا للفقير أتم وأمكن ليأخذ الزكاة على وجه مطمئن. أما أن يكون الإنسان راكعا بهذه الهيئة ثم يمد بعد ذلك يده إلى السائل ليعطيه فهذا صعوبة على السائل والمسؤول، ومثل هذا يتنزه عنه شرع العزيز الغفور. الأمر الرابع، هذه الآية مسوقة لبيان ولاية المؤمنين للمؤمنين وانقطاع ولايتهم عن الكافرين، فبعد أن حذرنا الله من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وأخبرنا جل وعلا أنه من يرتد عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ذكر ربنا جل وعلا أولياءنا الذين ينبغي أن نواليهم في حياتنا وبعد مماتنا، فقال هم المؤمنون الذين يصلون ويزكون ولله في جميع أحوالهم يركعون. فلو كان هذا الأمر أعني أداء الزكاة في الصلاة، لو كان هذا يشترط في هؤلاء لما صح أن نوالي أحدا من خلق الله إلا إذا زكى وهو راكع، وما قال بهذا أحد. وهذا فهم أعجمي قاله من لا يعرف الذوق العربي بل لا يعرف دين الله القوي. استمعوا إخوتي الكرام إلى الآية التي قبل هذه الآية وفيها يقول ذو الجلال والإكرام: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فمن صفاتهم يصلون ويزكون ويديمون الركوع للحي القيوم. هذا هو معنى الآية، ولا يصح أن تفسر الآية بغير ذلك كما بين هذا أئمتنا الكرام. وخلاصة الكلام إخوتي الكرام، قرن الله بين الزكاة والصلاة لأمرين: الأمر الأول الصلاة قرينة الزكاة، والزكاة قرينة الصلاة، يتجلى هذا في أمرين اثنين كما وضحت. والأمر الثاني لينوه الله بمحاسن هؤلاء العباد الذين يعمرون بيوته في أرضه فهم يطيعون الله فيصلون له وهم يحسنون إلى عباده. بعد هذا الأمر وهذه التقدمة والمقدمة إخوتي الكرام، يحسن بنا أن نقف وقفة عند أحكام الزكاة لنتدارسها. وأحكام الزكاة وإقامة وإيتاء الزكاة مباحثها طويلة كثيرة، تقتصر على ثلاثة أمور منها: الأمر الأول في وجوب الزكاة وفرضيتها بعد بيان تعريفها، وهذا ما سنتدارسه في هذه الموعظة إن شاء الله. والأمر الثاني في فضل الزكاة الواجبة، والأمر الثالث في فضل الزكاة المندوبة. هذه الأمور الثلاثة إخوتي الكرام سأقصر حديثي عليها في بيان إيتاء الزكاة. أما معنى الزكاة، فالزكاة في لغة العرب الزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، ويطلق هذا المعنى الزيادة ولفظ الزكاة يطلق على الصلاح، لأنه بالصلاح تزداد رفعة الإنسان ويزداد قدره. وقد أشار ربنا جل وعلا إلى هذا المعنى فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يحليهم بالفضائل، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مقام التزكية مقام التحلية، مقام فعل الطاعات والخيرات، هو الذي أتى به خير البريات عليه صلوات الله وسلامه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وتأتي الزكاة بناء على هذا المعنى، بمعنى الطهارة، لوجود معنى الزيادة فيها. ومنه يقال فلان زكي العرض، إذا كان عفيفا لا يتعرض للدنس ولا للريب. وإلى ذلك يشير قول ربنا الكريم سبحانه وتعالى في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ما زكى، ما تطهر من وسوسة الشيطان، وما ابتعد عن أوهامه وهذيانه. لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وخلاصة الكلام: الزكاة بمعنى الزيادة، وتطلق بعد ذلك على التطهر وعلى الصلاح، لما يحصل للإنسان فيهما من زيادة في الخير وبعد عن الشر. فالدين كله يقوم على تخلية وعلى تحلية، وهذه هي حقيقة التزكية: أن يتخلى عن كل رذيلة، وأن يتحلى بكل فضيلة، وأن يزكي نفسه بشريعة الله الفاضلة الجليلة النبيلة. إخوتي الكرام، هذا معنى الزكاة في اللغة. وأما معنى الزكاة في الاصطلاح وعند علماء الشرع المطهر، فهي كما قال شيخ الإسلام الإمام النووي في المجموع، وقبله الإمام الواحدي عليهم جميعا رحمة الله: هذا معنى الزكاة في اللغة. وأما معنى الزكاة في الاصطلاح وعند علماء الشرع المطهر، فهي كما قال شيخ الإسلام الإمام النووي في المجموع، وقبله الإمام الواحدي عليهم جميعا رحمة الله: كما قال هؤلاء الأئمة الكرام، الزكاة اسم لمال مخصوص، اسم لشيء مخصوص يؤخذ من مال مخصوص، يؤخذ من مال مخصوص بشرائط مخصوصة لطائفة مخصوصة. اسم لشيء مخصوص يؤخذ من مال مخصوص بشرائط مخصوصة لطائفة مخصوصة. فيؤخذ شيء من المال فرضه الله جل وعلا في صنف من الأموال، من النقدين وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والزروع والثمار وغيرها مما تجب فيها الزكاة، بشرائط مخصوصة أن تبلغ نصاب، أن يحول عليها الحول، تؤتى هذه الأموال بعد ذلك والزكوات لطائفة مخصوصة. هذا معنى الزكاة في اصطلاح علمائنا الكرام. وهذه الزكاة إخوتي الكرام التي لها هذا التعريف عند علماء الشرع المطهر فيها المعنى اللغوي، ففيها الزيادة ويحصل بها الصلاح ويحصل بها التطهر عن كل دنس وفساد. وقد أوضحت آيات القرآن هذا، وأخبرتنا أن الإنسان عندما يخرج هذه الزكاة الشرعية يحصل زيادة في دينه وفي دنياه، في ماله وفي تقواه، يحصل زيادة في عاجل أمره وآجل أمره. يقول الله جل وعلا مشيرا إلى هذا المعنى في سورة سبأ: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأشار الله جل وعلا إلى هذا المعنى في آيات كثيرة، فقال جل وعلا في سورة البقرة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ومثل هذا المعنى قول ربنا المجيد في سورة الحديد: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وهذه المضاعفة في الدنيا وفي الآخرة، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وكما قلت إخوتي الكرام، هذه المضاعفة تكون في الدنيا والآخرة، في المال وفي الدين. وقد أخبرنا الله جل وعلا أن من أدى الزكاة وفعلها فهو من المفلحين الذين أفلحوا وفازوا ورضي عنهم رب العالمين. يقول الله جل وعلا مشيرا إلى هذا الأمر في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وأخبرنا الله جل وعلا أن هذه الزكاة طهرة للإنسان من كل دنس ونجس ومن كل قذر. يقول ربنا جل وعلا في سورة التوبة براءة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. إذن هذه الزكاة التي هي زكاة شرعية، مال جزء مسمى لجزء من المال، يؤخذ من صنف من المال بشرائط مخصوصة لطائفة مخصوصة، فيها كما قلت هذه الزكاة الشرعية فيها المعنى اللغوي. وقد وضح نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وبين لنا أن المزكي يحصل أضعافا مضاعفة من الأموال والربح والبركة في هذه الحياة مع ما يناله من الأجر العظيم والبركة عند رب الأرض والسماوات. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. وأصل الحديث معناه: ما نقصت صدقة مالا، يعني ما تنقص الصدقة شيئا من مالك، بل يزيد ويبارك الله فيه. ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله. ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله. والحديث بهذا المعنى أيضا رواه الإمام أحمد في المسند، وابن ماجه في السنن، والترمذي في السنن، وإسناد الحديث الصحيح من رواية أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن، ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. فالمال لا ينقص عندما تتصدق منه، بل يبارك الله فيه ويزيد هذا المال أضعافا مضاعفة، والله على كل شيء قدير. وقد جلى لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ووضح لنا هذه الزيادة الحسية التي تقع في هذه الحياة، وكيف يلطف رب الأرض والسماوات بهذا المتزكي الذي يساعد المخلوقات. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم، والحديث رواه أبو داود الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينا رجل يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا من سحابة: اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. فتأمل هذه السحابة فانحازت إلى حرة ثم صب الماء منها بإذن الله جل وعلا، فتجمع هذا الماء في شرجة من الشراج، أي في مثيل من الوديان التي تأخذ هذا الماء وتسيل فيه ويسيل الماء فيه. فتبع هذا الرجل هذا الماء عندما يسيل في هذه الشرجة من الشراج في هذا المثيل في هذا الوادي، فتبعه وإذا برجل معه مسحاته ويصرف هذا الماء ويسقي به زرعه. فقال: يا عبد الله، ماذا اسمك؟ قال: فلان. ثم قال له: وعلام تسألني عن اسمي؟ قال: ماذا اسمك؟ قال: فلان. ثم قال له: وعلام تسألني عن اسمي؟ قال: هذا الماء الذي تسقي زرعك به، هذا الماء الذي تسقي زرعك به كان في سحابة فسمعت